القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار والفنان محمد عبد الوهاب. هو من مواليد شهر مارس عام 1898. أطلق عليه ألقاب كثيرة، منها مطرب الملوك والأمراء، موسيقار الأجيال، اللواء، وأطلقت محافظة القاهرة اسمه على شارع يقع على نيل الزمالك. توفي محمد عبد الوهاب في 3 مايو عام 1991. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى مجموعة من المقدمات الموسيقية المتنوعة المجمعة من ألحانه. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.